رجل حكيم جدا، مات هذا الأب وحصل خلاف بين الأخوين. أحد الإخوة قام بالهجوم على أخيه، طيب، وما كان عنده قدرة لكي يقاتل أخاه لأن الجيش يعني ضعيف وكيان ضعيف. تعرفون إيش سوى؟ ذهب إلى ملك نصراني يطلب منه المساعدة، ملك أراغون، لأن كان في الشمال الشرقي. تخيلوا، ذهب إلى النصراني ليستعين بالنصراني، يعني كلب استعان بكلب. واعذروني، أنا قلت لكم في هذه الحلقة أو في هذه العهد التاريخي سوف أقلل الأدب مع هؤلاء الحكام، سأقلل الأدب واعذروني في ذلك. كلب استعان بكلب، ذهب إلى الملك النصراني طيب لكي يحرر الأرض من أخيه المسلم. طيب، هذا الرجل كان يظن، هذا المتمسلم ظن أنه سوف يساعده، لأن هذا الملك ورئيس دولة صديقة سوف يأخذ له حقه من أخيه، لأن همه أن يبقى على عرشه وعلى كرسيه. جاء النصارى ودخلوا سرقسطة وحصلت مأساة، اكتبوها واحفظوها، مأساة لم يعرف التاريخ مثلها، مأساة بربشتر، تحفظوا هذا الاسم، مأساة بربشتر. دخلوا على البلد المسلم لكي يحرروا هذا البلد المسلم من المسلم ويساعدوا الأخ المسلم. يعني فقط تأملوا معي، يعني حرب الخليج ويعني وقائع متكررة. حاصروا البلد سنة 456 جمادى الآخرة 40 يوما، 40 يوم الحصار، والشعب في جوع وحصار ويستغيثون بالمسلمين. أين المسلمون؟ ما أحد يعني يريد المساعدة، الكل خائف من النصارى، كل ملك وكل حاكم كان يخاف، ما عنده طاقة ليحارب الكفار. 40 يوم إلى أن فتح النصارى بربشتر، دخلوا. يقول ياقوت الحموي، يقول ياقوت الحموي، قتلوا 40,000، 40,000 من المسلمين، في رواية قتلوا 100,000 من المسلمين، قتلوا 100,000 مسلم. واسمعوا هذه التي تفت الكبد وتحرق القلب، 7,000 فتاة سبوا 7,000 فتاة بكر منتخبة، أجمل بنات سرقسطة، 7,000 تم سبيهم وأرسلوهم هدية لكلب النصارى في بيزنطة، ملك قسطنطيني. يعني أمور لا يصدقها العقل ولا يصدقها الذهن. يذكر المؤرخون أنهم كانوا يغتصبون الفتيات أمام آبائهم، البكر يغتصبونها أمام أبيها، الزوجة يغتصبون أمام زوجها، والمسلمون ماذا؟ في تفرق وتشرذم. قلت لكم يا أحباب، التاريخ يعيد نفسه. تذكرتم مأساة سيبرنيتشا يا أحباب؟ ما حصل في سيبرنيتشا، البوسنة والهرسك، في كشمير، كوسوفا، فلسطين، أفغانستان، العراق، التاريخ يعيد نفسه. في البوسنة والهرسك تم اغتصاب 50,000 فتاة في البوسنة والهرسك، وقتل 250,000 مسلم. هذا ما حصل في بربشتر في سرقسطة. لننزل إلى الجنوب، سرقسطة في الشمال الشرقي، الجنوب الشرقي، يعني شرق الأندلس، فالنسيا، التي لا نعرف أو لا يعرف المسلمون منها إلا فريق كرة القدم. إيش تعرف عن الأندلس يا حبيبي؟ يقول لك إف سي برشلون، ريال مدريد، فالنسيا، لا يعرف إلا فرق الكرة. وترى البعض يصفق ويشجع هؤلاء الذين قتلوا آباء، يعني أجدادنا، هؤلاء أحفاد الكفر الصليبيين الذين فعلوا وما فعلوا، إشبيلية، فالادوليد، كل هذه الفرق. أنا كمغربي في بعض الأحيان أحزن لما أرى بعض المغاربة يشجع في برشلونة ويشجع ريال مدريد، وهؤلاء يحتلون سبتة ويحتلون ميليليا ويحتلون جزر الجعفرية ويحتلون جزر ليلى ويحتلون جزر الكناري التي كانت تبع للمسلمين، جزر الكناري الخالدات، جزر بربرية أمازيغية مسلمة، وأشجع إشبيلية سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قمة العار في فالنسيا سنة 456، تم قتل 60,000 مسلم، ولم يتحرك أحد، ولم يتكلم أحد. مع ذلك كان في خوار وفي هوان، مع ذلك كان ملوك الأندلس من أغنى الملوك. أسألكم سؤال يا إخوان، همسة في الأذن، لا يسمعني أحد، أتمنى لا يسمعني أحد، من هو أغنى الملوك الآن في العالم؟ من هم أغنى الملوك في العالم الآن يا أحباب؟ أتمنى لا يسمعني أحد. من هم أغنى ملوك العالم؟ تعلمون؟ وما هي أفقر شعوب العالم؟ ما هي أفقر شعوب العالم؟ أترك لكم الجواب. فكان الملوك الأندلس من أغنى الملوك، سواء يعني ثراء فاحش. المعتمد بن عباد، من يعرف قصة المعتمد بن عباد والرميكي اعتماد، قال لك صنع الريح من الماء زرب، أي درع لقتال لو جمد، قصة معروفة لما التقى بهذه الجارية وتزوجها، وجعل اسمه على اسمها، اسمها اعتماد الرميكية، فسمى نفسه المعتمد بن عباد، وكان يحبها حبا يعني فظيعا. هذه المرأة كانت تنظر إلى بعض الجواري يلعبن في الطين، يلعبن في الطين، فتمنت أن تلعب مثلهن، أن تفعل مثلهن. في بعض الأحيان يا حباب بعض الأغنياء يعني مثلا، يعني تخيل معي لما بتأكل دائما يعني لحم ودجاج ومش عارف، إذا اعتدت عليه تشتاق إلى الفول، صح؟ إذا أكلت أكثرت من أكل الطعام الشهي، في بعض الأحيان تشتهي الملوخية وتشتهي الفول وتشتهي الحمص، صح؟ فهكذا الأغنياء، هكذا الأغنياء، لما رأت الجواري يلعبن في الطين اشتهت أن تلعب في الطين. ماذا فعل المعتمد بن عباد؟ صنع لها طين، أتى بالمسك كمية ضخمة، وهذا بالمناسبة الأموال أخذوها من الشعوب، من أموال المسلمين، من من من من التجار وكذا، اشترى مسك وعنبر وماء الورد، فخلطه وجعله طين، طين خاص فقط بالأميرات وبالملكة، حتى ولو كان هذا الطين من أموال المسلمين. فذهبت هذه الزوجة اعتماد الرميكية وبدأت تلعب في هذا الطين، تلعب فيه ويعني يعني كما كانوا تسلت مع نفسها وفرفشت باللازم يعني مصرية وخلاص. ويذكر أنه المعتمد لما تم يعني نفيه إلى أغماد في المغرب، حصل بينهما شجار، فقالت له ما رأيت منك خيرا قط، قال لها ولا يوم الطين، ولا يوم الطين، فسكتت واستحيت وخجلت من ذلك. إذا يا أحباب، كان الملوك، ملوك الطوائف، يعني في واقع مزري من الثراء الفاحش والثراء الباذخ، وكانوا يعني مع ذلك خانوا الأمة وخانوا العهود. مع ذلك يا أحباب، لا تعدم الأمة خيرا، لا تعدم الأمة خيرا. مثل الآن دائما هناك طائفة ممانعة، طائفة ممانعة وطائفة جهاد، طائفة منصورة تجاهد في سبيل الله. كان هناك بعض المصلحون، كان هناك فوار، كان هناك من يرفض هذا الوضع في أي زمن وفي أي تاريخ. حتى كان هناك بعض الشعر ينعي حال الأندلس، مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. المعتضد كان أب المعتمد، وكان طاغية جبار مجرم، والمعتمد ابنه، كانت له بعض المواقف، لكن يعني سنتكلم عنه إن شاء الله. القادر بالله، المعتصم بالله، المستكفي بالله، المؤيد بالله، هؤلاء كلهم يستعينون بعدو الله ألفونسو ويدفعون الجزية لملك قشتالة. تخيل معي دولة في جنوب الأندلس بعيدة عن قشتالة ومع ذلك تدفع الجزية. في تلك الفترة كان هناك دعاة حق يقولون كلمة الحق، ومن بينهم الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، رحمك الله يا ابن حزم. ابن حزم كان من الذين يقولون كلمة الحق رحمة الله عليه، وإذا قرأتم له في الفصل وفي بعض كتابات الأخلاق والسير كان يقول كلمة الحق في هؤلاء. ابن حزم وقد طرد وسجن، يعني كانت له يعني لأن أباه كان يعني وزيرا في عهد المنصور رحمة الله عليه، وقد سجن يعني في عهد المعتضد، يعني كانت أحداث. كذلك الإمام المالكي بن عبد البر، إمام الباجي، هؤلاء أرادوا أن يوعوا الشعوب ويوحدوا الصفوف، لكن صعب 22 دولة في دولة واحدة، فيعني كان الأمر يعني يحتاج إلى قوة وجهد، وليس الكل يريد ذلك، الكل يرفض الوحدة، الكل لا يريد الاتفاق. مثل الآن هناك مصلحون، هناك علماء الآن، علماء الإسلام يريدون توحيد المسلمين، لكن هؤلاء الذين جثموا على صدر المسلمين يرفضون ذلك. ازدادت المأساة وازدادت الثورات، وسيحصل شيء يقرح الفؤاد، وسيكون سببا من أسباب سقوط الأندلس. يعني كنت أسمع لبعض الأساتذة في التاريخ لما تكلم عن الحدث، قال هذه المدينة التي سنذكرها الآن التي ستسقط كانت تمثل كبرياء الإسبان. لما دخل المسلم الأندلس كانت عاصمة الأندلس طليطلة، توليدو. هذه المدينة تعتبر مدينة عظيمة جدا، حصينة، مدينة خطيرة لها بعد استراتيجي، فكانت كما يقال تمثل كبرياء الإسبان. لما فتح المسلمون انفرط عقد القوط، هذه المدينة ستسقط من يد المسلمين. هذه المدينة التي فتح طارق بن زياد سقطت في أيدي النصارى. قبل أن تسقط طليطلة، وتأملوا معي الغباء الذي كان يعيشه المسلمون، غباء يعني لم يعرف التاريخ مثله. قبل سقوط الأندلس ألفونسو كان فارا من إخوانه في قشتالة، تم طرده من أخيه، فالتجأ إلى المقتدر بالله وهو من مملكة بني ذي النون في طليطلة. حاكم طليطلة ما شاء الله كريم ورحيم وقلبه ما شاء الله مرهب، استقبله وأكرمه وضيفه وأعطاه قصر خاص، قصر خاص، ودائما كان يذهب به ويتجول به المدينة، هذا قصر فلان وهذا الحسن الفلاني، يعني تجول معه في كل المدينة وشرح له الأنهار وكل شيء. هذا الرجل يعني لما عاد إلى قشتالة، تعرفون إيش سوى؟ هل تعلمون ماذا فعل يا أحباب؟ لما رجع إلى قشتالة، لما مات أخوه وأخذ الحكم، أول شيء قام به هجم على طليطلة، عض اليد التي أكرمته، فتحها وضمها إلى بلاده. أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول كيف تود وتحب وتستقبل رجلا يحاربك ويخرجك، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. والله صدق، سمن كلبك يأكلك. هجم على طليطلة، اهتز العالم كله، يعني أكبر إحباط حصل للمسلمين بعد سقوط طليطلة. يا إخوان، سقوط طليطلة شيء خطير جدا. طليطلة تمثل الصمود، يعني من أحسن المدن، مدينة حصينة جدا، حياك الله أختي طنجاوي، حصينة جدا. حصل إحباط لما سقطت طليطلة، خلاص بدأ بعض الشعراء وهو ابن عسى يقول يعني شدوا رواحلكم يا أهل أندلس فما المقام فيها إلا من الغلط، الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط، من جاور الشر لا يأمن بوائقه كيف الحياة مع الحيات في صفط. صحيح، يدعو الأندلسيين إلى الخروج والهجرة والرحيل. يعني أصبح كلام الناس كلام محبط، أصبحت هزيمة نفسية، يقول لك أنه انفرط العقد، وإذا انسل وسط الأندلس، لأن طولتها في وسط الأندلس، شمال وسط الأندلس، فإنه خلاص كيف نعيش مع هؤلاء الحية؟ لا حل إلا الفرار والهروب. بعد ذلك ماذا حصل؟ ذهب ألفونسو ليحاصر إشبيلية، يعني يحاصر ويحتل إشبيلية التي كان يحكمها المعتمد، وإشبيلية في الجنوب. لكن لو تساءلنا ما السبب في هذا الحصار، حصار إشبيلية، كان هناك وزير يهودي، هذا اليهودي هو الذي كان متكلفا بجمع الجزية وأخذ الجزية. فهذا اليهودي ذهب مع وفده لأخذ الجزية من المعتمد، فلما اجتمع مع المعتمد وأخذ الجزية قال له إن لي طلب آخر من غير الجزية. فيقول المعتمد بن عباد ما هو طلبك؟ اسمعوا هذا يا إخوان، أرجوكم تدبروا معي الله يحفظكم، ما طلبك أيها اليهودي؟ قال بقلة أدب إن زوجة الملك ألفونسو ستلد قريبا، ويريد الملك أن تترك زوجته تلد في مسجد قرطبة أو مسجد إشبيلية، يعني قلة الأدب. فاستغرب المعتمد، قالوا لماذا هذا الطلب، طلب قليل الأدب؟ فيقول اليهودي في قلة الأدب: قساوسة قشتالة ورهبان قشتالة قالوا لألفونسو إنه لو ولد ولده في أكبر مسجد المسلمين ستدينون له بالولاء وسوف يسيطر عليكم. المعتمد بن عباد رحمه الله أخذته النخوة والعزة، فقتل اليهودية ثم اعتقل هؤلاء كلهم وسجنهم، وأرسل رسالة يقول لألفونسو: لن ندفع لك الجزية ولن تلد زوجتك في المسجد. فغضب ألفونسو وأرسل جيشه وأتى بالحديد والنار وبدأ يقتل في القرى ويحرق فيها المجاورة الإشبيلية، وحاصر الناس وطال الحصار. أما المعتمد فتحصن بمدينته. فألفونسو أراد أن يستفز المعتمد بن عباد، فأرسل له رسالة من أجل هز نفسية المسلمين، يقول لهم إن الذباب، هذا ألفونسو يقول إن الذباب، أرجوكم تدبروا هذه الكلمة، إن الذباب قد آذاني حول مدينتك، فإن أردت أن ترسل لي مروحة أروح بها عن نفسي ففعل، يعني أرسل لي مروحة أروح عن نفسي عن هذا الذباب. يريد أن يقول أن لا نحاربك أنت، إنما نحارب الذباب، أما أنت فأهون عندي من الذباب. فالمعتمد من المواقف الجميلة الرائعة أخذته العزة والنخوة، وكتب في ظهر الرسالة ردا وقال ألفونسو في سطر واحد، قال له كلمة لما قرأها ألفونسو أخذ جيشه وعاد من حيث أتى. ما هو مضمون هذه الرسالة؟ وما هي فحوى هذه الرسالة؟ وما الذي قرأه ألفونسو؟ هذا ما سنجيب عنه إن شاء الله يا أحباب في الحلقة المقبلة، ونكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله تعالى كل خير على الاستماع، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وموعدكم دائما مع سلسلة تاريخ الأندلس كل يوم أربعاء على الساعة 9 أظن بتوقيت مصر، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإتمامها وختمها. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.